الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يعني أحد الإخوة بعث إلينا بورقة وهو يعني في مشكلة وغم وهم، قال: فأنا أب لعائلة ولم أجد عملا، وقد أثقلت كاهلي الديون المتراكمة عليه، ويعني يريد أن نطلب من الله عز وجل أن يفرج عنه همه يعني، وأن يرزقه عملا يقضي عنه دينه. لكن أحببت أن أوجه كلمة لهذا الرجل ولكل من كان في مثل حاله، وكلنا ذاك الرجل، يعني كل إنسان فينا إلا وله مشكلة ومصيبة يقع فيها، فينبغي أن يعرف كيف يتعامل معها، لأن الأصل في المؤمن أنه مبتلى. الأصل كل مؤمن يبتليه الله عز وجل بنوع من أنواع الابتلاءات، وهذه الابتلاءات كثيرة. ليس الابتلاء أن تكون فقيرا مثلا، تكون مريضا، هذا نوع من الابتلاء. في ابتلاء آخر أنك تكون غني، هذا ابتلاء. أن تكون صحيح قوي، هذا ابتلاء، لينظر الله عز وجل كيف تفعل، هل تشكر الله عز وجل، هل تستعمل هذه النعم في طاعته إلى غير ذلك. فالأصل أن المؤمن مبتلى، لذلك ينبغي على العبد أن يستشعر هذا الأمر حتى يعرف كيف يتعامل مع هذا الأمر. هذا الأمر الواقع في هذا الرجل، وهو يعني فقر، قلة ذات اليد، وعدم وجود عمل، يعني يبحث عن عمل وما لقاش، وتراكمت عليه الديون، وعنده أبناء، ولا شك أن هذا أمر يحزن القلب، يعني ويقع الإنسان فيه بسببه في حرج، أنه دائما يستدين وربما ما يلقاش كون يسلف له دراهم، أولاده يطلبون أشياء لا بد أن، يعني أمر عظيم وموس سهل على النفس. ولذلك ينبغي على الأغنياء أن يتفقدوا إخوانهم الفقراء، هذا واجب عليهم. الله عز وجل رزقهم هذا المال ابتلاء لهم، لينظر من ينفق فيه في سبيل الله، ويعرف أن لله عز وجل فيه حق فيؤديه إلى صاحبه، ومن يعني يستكبر ويظن أن المال ماله وأتى يعني جابوا بقوته فيعرض على هذا الأمر فيندم يوم القيامة. المهم هذا الأمر يعني تقريبا ورد سؤال إلى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يشبهه، يعني يقول هذا السائل: ما دواء من تحكم فيه الداء؟ وما الاحتيال في من تسلط عليه الخبال؟ وما العمل في من غلب عليه الكسل؟ وما الطريق إلى التوفيق؟ وما الحيلة في من سطت عليه الحيرة؟ وإن قصد التوجه إلى الله تعالى منعه هواه، وإن رام للدكار غلب عليه الافتكار، وإن أراد أن يشتغل لم يطاوعه الفشل. يعني تقريبا إنسان لا يستطيع أن يفعل ما ينفعه، دائما في يجد عقبات في طريقه، ما يلقى عمل، ما يلقى يقدر يعمل، ما يقدر يدير الخير، ما يقدر يتقل، كل حاجة عقبات دائما مغلوقة أمورها. قال: ما هو دواء هذا الأمر؟ أنا أقرأ عليكم جواب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يقول رحمه الله: دواؤه الالتجاء إلى الله تعالى، هذا أول دواء لكل من أصيب بابتلاء أو مصيبة، أن يلجأ إلى الله وأن يطرق باب الله عز وجل قبل ما ينظر إلى العباد، فلينظر إلى رب العباد وأن يلتجئ إلى الله تعالى، هذا هو الدواء. عليه الالتجاء إلى الله، فيا أيها الرجل التجئ إلى الله، لأنك إذا التجأت إلى الله فإنك تلتجئ إلى الغني الكريم، إلى القادر، إلى القاهر، إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، تلتجئ إلى من خزائنه ملأى وهو الجواد الكريم سبحانه وهو المحسن، فأنت تلتجئ إلى ركن متين. أول شيء التجئ إلى الله، علق قلبك بربك سبحانه عز وجل، واعلم أنه كريم وغني، والكريم الغني إذا لجأت إليه أعطاك، فاحذر أن تغفل عن الله وتلتجئ إلى العباد، هذا من أعظم المصائب أكثر من مصيبة الفقر. قال: دواؤه الالتجاء إلى الله ودوام التضرع والدعاء، لا بد أن تتضرع بين يدي الله وتكثر من دعاء ربك بنفسك، لأن الدعاء عبادة. وربما أن الله عز وجل يبتليك بهذه المصائب حتى تعود إليه، لأنه رآك معرضا عنه. لما يكون ما عندك حتى مشكلة وحتى مصيبة ولبس بك في كل شيء تغفل عن الله، تبقى مشتغل بأمورك، لكن لا تدعو الله، لا تتذلل بين يديه، لا تطرق باله، لا تبكي بين يديه، لا تقوم في الليل تدعوه، لأنك ترى نفسك أنك ما يخصك والو فتغفل. فالله عز وجل يحب لعبده الخير، يعطيك ابتلاء حتى ترجع إليه، فعليك أن تتذلل بين يديه وأن تدعو الله عز وجل بقلب خالص، وهذا من أعظم العبادات. يونس عليه السلام هذا النبي الكريم لما ابتلعه الحوت، حوت أكلته في كرشة وقعد داخل كرشته، تلقى روحه في ظلمة تاع البطن تاع الحوت وظلمة تاع البحر تحت قاع البحر وظلمة الليل، إلى أين يلجأ؟ لجأ إلى الله عز وجل، فقال سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين، سبحانك لا إله إلا أنت إني كنت من الظالمين. عند ذلك استجاب الله له فنجاه من الغم، ونجاه من هذه المصيبة، وألقاه في اليم وألقاه في البر. فالإنسان يرجع إلى ربه ويتذلل بين يديه، وليعلم أن الدعاء العبادة، هو العبادة. الله عز وجل يحب إذا دعاه عبده، كي تدعي الله عز وجل يحب هذا الأمر ويستجيب لك ويعطيك، وتجد في نفسك انشراحا وراحة، لأنك تتذلل بين من يستحق أن تتذلل بين يديه. لا تتذلل إلى العباد وتذل نفسك عندهم لأنهم فقراء مثلك، وإنما تتذلل بين يدي الغني الكريم سبحانه عز وجل الذي خلقك ويعلم بحالك. فإذا تذللت بين يديه كشف عنك ما أنت فيه. قال وبأن يتعلم الأدعية المأثورة، يعني تعلم الدعاء الموجود في القرآن وموجود في السنة النبي الذي علمه لنا نبينا. أفضل الدعاء هو دعاء القرآن ودعاء الذي جاء في السنة، لأن الأدعية الواردة في القرآن وفي السنة أدعية جامعة، مانع يعني جامعة شملت الخير كله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا الدعاء عظيم جدا ويجمع لك كل الخير في الدنيا وفي الآخرة. فإذا تعلمت هذه الأدعية التي كان جاءت في القرآن أو كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم فقد جمعت الخير كله. ثم قال ويتوخى الدعاء في مظان الإجابة، يعني يستغل الفرص والوقت والزمان الذي يستجيب الله عز وجل فيه الدعاء أكثر من غيره، لأن الله عز وجل يستجيب لعباده إذا أتوا بشروط الدعاء، لكن الله من رحمته جعل بعض الأوقات فيها استجابة زائدة، والله يتعرض لعباده حتى يستجيب دعاءه. فالإنسان إذا كان يعرف هذه الأوقات وتعلمها راح يستغلها، أما الجاهل الذي لا يريد أن يتعلم تمر عليه هذه الأوقات وربما هو في هذاك الوقت ويعصي في الله، ما هوش يستغل تلك الفرص، وهذا من فضل العلم. لذلك لا يستوي عالم وجاهل، فالإنسان لابد أن يتعلم هذه الأمور، وكل واحد لابد يعرفها لأنه يحتاج إليها. قال يتوخى الدعاء في مظان الإجابة، قال مثل آخر الليل، من الأوقات استجابة الدعاء آخر الليل، يعني لما يقرب الفجر قبل ما يكون أذان الفجر هذاك الوقت الساعة الأخيرة هذه أو الساعتين، هذاك الوقت وقت النزول الإلهي إلى سماء الدنيا. الله ينزل إلى سماء الدنيا يقول من يدعوني فأستجيب له، هو يقول سبحانه وتعالى رحمة منه على عباده، قال من يدعوني يعني في هذا الوقت فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الذين وفقهم الله هذاك الوقت يكونوا قائمين يدعو الله عز وجل، وأما الذي لم يوفق تقه راقد ولا تلقى في معصية، وهذا أخطر وأشد، أو تلقى يعني في شيء لا ينفعه، إما في التلفاز ولا في الانترنت هذه يشوف أمور حرام يضيع في وقته، هذا غير موفق للخير استحوذ عليه شيء. أما الموفق للخير يستغل ذاك الوقت، قوم يصلي يتوضأ ويسجد، الله عز وجل يقول وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار، يعني الله عز وجل ذكر هذا. فالإنسان يستغل هذا الوقت، ترك في مشكلة في مصيبة قم في ذاك الوقت ربما حياتك كلها أمرك ما قمت، لكن لما تنزل عليك المصيبة تتذكر تراجع نفسك وتستغل هذا الوقت وتدعو الله عز وجل وأنت موقن أن ربك يستجيبك. قال وأوقات الأذان والإقامة، الدعاء المستجاب بين الأذان والإقامة. احنا كل واحد فينا يراجع نفسه، كم من مرة سمعنا الأذان وقعدنا نستنى الإقامة وما دعيناش الله عز وجل في ذلك الوقت؟ تلقاه كان اللي تلقاه في المسجد ساكت، كان اللي تلقاه يتكلم ويهضر في أشياء لا تنفعه ومخلي النفع أنه يدعي يا ربي اغفر لي يا ربي ارحمني يا ربي، يدعي هذا هو ما يدعيش على لأنه مغفل وغير موفق للخير، والشيطان يريد أن يبعدك عن الخير، يفكرك في أشياء تاع الدنيا وكذا تبقى تتكلم فيها وتنسى هذاك الوقت اللي وقت استجابة. شيخ الإسلام ينبهك قال استغل هذا الوقت، فكل آذان 5 مرات في اليوم يؤذن المؤذن، يعني عندك 5 فرص في اليوم تاع الدعاء والله يستجيب لك فيها، وانت في مشكلة في فقر في دين في كذا في كل وقت تدعي هذاك بين الأذان والإقامة يا رب يا رب يا رب يا رب الله يستجيب له. قال وفي سجوده أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كي تكون ساجد لله رك أقرب إلى الله عز وجل، وما دام رك قريب من الله استغل الفرصة هذه وادعو الله عز وجل، وأكثر من الدعاء ما تملش ادعي وكثر، وما تقولش أني كثرت، الله يحب كي تكثر لأنه غني، مش كيما العبد يطلب منه حاجة زوجته اللي تحشم، العبد الله عز وجل لا أكثر من الدعاء ادعي وش رك حاب، لأنه غني كريم سبحانه ويحب إذا دعاه عبد، بل ويغضب على العبد الذي لا يدعوه. قال وفي أدبار الصلوات لما التشهد قبل ما تسلم ادعو، هذاك وقت استجابة كذا ادعو الله عز وجل فيه، وإذا بعد الصلاة ادعو الله عز وجل استغل تلك الفرصة. قال ويضم إلى ذلك الاستغفار، هذا من أعظم الأسباب التي يفرج الله بها على عباده ويزيل عنهم كربهم، الاستغفار والتوبة إلى الله. قال فإنه من استغفر الله ثم تاب إليه متعه متاعا حسنا إلى أجل مسمى. الاستغفار من أعظم الأسباب قلت التي ينال العبد بها الخير، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم 100 مرة أو أكثر. صحابة يحسبوا يقول نفسه يستغفر الله وهو رسول الله، وإحنا ربما يمر علينا اليوم كله لا نستغفر الله ولا مرة واحدة رغم أننا نقع في الذنوب والمعاصي. هذا الاستغفار سبب لدفع العذاب. أول شيء الله عز وجل قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني ما دام العبد يستغفر الله ويتوب الله لا يعذبه وما ينزلش عليه عذاب في الدنيا، لأنه وإن أخطأ فسرعان ما يعود إلى الله. الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فأكثر أيها العبد من الاستغفار والتوبة الصادقة، لأن ربما هذا الذنب هذه المصيبة التي وقعت لك ربما بسبب ذنب فعلته وأنت لا تدري، درت ذنب درت معصية عاقبك الله عز وجل عليها فنزل عليك هذا البلاء، وعليك أن تتوب وتستغفر حتى يكون هذا سبب في ذهاب هذا الأمر عنه. قال وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار، يعني يأتي بأذكار الصباح والمساء فيها خير كثير. هذه الأذكار نحن نغفل عليها، ندير كل شيء لكن الأذكار ما نجيبهاش. الأذكار لا تستغرق لك أكثر من 10 دقائق 5 دقائق، وراهي متوفرة وموجودة في كل مكان، حصن المسلم، كتب الأذكار الصغيرة، هذيك المطويات، ورق حتى ولو يديرون فرق صغار، ورقة صغيرة ديرها في جيبك مكتوب فيها الأذكار تاع الصباح والمساء. العلم الحمد لله موجود وسهل، تشريها ديرها في أمدها باطل، تشريها تحطها في جيبك تجبل مع الصباح تقعد 5 دقائق تقراهم قلبك حاضر، ومع المساء مع المغرب تقراهم قلبك حاضر. يأتيك الخير الكثير. هذا الورد على الأذكار، تذكر الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيم. قال ووقت النوم كي تجي ترقد كاين أذكار تاع النوم، اذكر الله أو آخر شيء تفعله أنك تذكر الله وترقد، إذا مت تموت على ذكر الله عز وجل، وإذا استيقظت تستيقظ قوي نشيط والله جل يفتح لك باب الرزق. ومثله كل الأذكار الواردة في السنة، أذكار دخول البيت، خروج من البيت، أذكار الاستيقاظ من النوم، أذكار النوم، كل الأكل، الفارغ من الأكل، المهم أذكر الله في كل حين. يقول النبي لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. قال وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف. الصبر مفتاح الفرج، لا تقنط من رحمة الله، لا تتسخط، لا تقول يا ربي علاش أنا درت لي هكذا، يا ربي علاش أنا ما أعطيك ليش، يا ربي علاش أنا وش درت، أنا حركت الجوامع كما يديروا بعض الناس، كأنه يلوم في ربه، يعني أنا يا ربي ما درت ولو أنت كدير لي هكذا، تضيق علي في الرزق ما أعطيت ليش هذيك والناس أعطيت لهم. هذا جهل بربك، تجاهل بالله، بل وجاهل بنفسك. لأن الله عز وجل لو يريد سبحانه وتعالى أن يحاسبك بعدله فقط، بعدله وكل ذنب درته يحاسبك عليه، لا تستحق أن تبقى فوق الأرض. ولذلك الله عز وجل يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، كيموتوا، لأنهم ذنوبهم كثيرة ونعم الله عليهم كثيرة وكثيرة جدا ولم يؤدوا حقها. نعمة واحدة من الله نصفا، نعمة البصر كانت تشوف هكذا بعينيك، هذه ما تقدرش تشكر الله عليها لو كنت حياتك وانت ساجد. ولذلك احذر أن تتسخط على ما قدره الله عليك، فأنت كأنك تقول يا رب أنت ظالم، تعالى الله عليك أنت ظالم لما تفعل لهذا، بل الله عز وجل أرحم بك من الأب على ابنه، الله أرحم بعباده من الأب على ابنه. وهذا الابتلاء الذي ابتلاك الله به عليك أن تقابله بالصبر والتوبة والإنابة، وتسأل الله أن يعينك عليه، لأن الصبر نصف الدين. الدين إما شكر إما صبر. إذا جاءتك نعمة أشكر الله، لا تقول جبتها بقوتي، أعلم أنها فضل من الله. وإذا جاءتك مصيبة اصبر ولا تتسخط، واعلم أن هذا مقابل ذنب فعلته، أو أن الله ابتلاك ليرفع درجتك، أنت في الخير في كل حال. ولذلك نفسهم يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، كل أمر المؤمن خير، هذا المؤمن فقط. قال إن أصابته سراء يعني نعمة شكر فكان خيرا له، وإن أصابته غراء يعني مصيبة صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن، ليس ذلك إلا للمؤمن. فهذا هو السبيل. النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بالفقر، طرد من بلده وجرح رأسه وكسرت رباعيته، يعني وفعل به عليه الصلاة ما فعل، لكنه كان منشرح الصدر صابرا راضيا بما قضاه الله عز وجل عليه. وكذلك صحابته الكرام ابتلوا في دين الله صبروا، لكن الله عز وجل رفعهم ويعني أدخلهم جنة عرضها السماوات والأرض ورضي عنهم. فالإنسان لابد عليه أن يصبر، وهذه الأمر إذا فقدت الصبر انقلبت عليك المصيبة إلى مصيبتين، فاحذر أن تفعل ذلك. قال وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا يلبث أن يؤيده الله بروح منه ويكتب الإيمان في قلبه. يعني إذا فعلت ما أمرت به من اللجوء إلى الله ودعاء الله عز وجل والإكثار من ذكر الله عز وجل والصبر على ما أصابك، قال فاعلم أنه مرحلة فقط وسوف يتغير حالك، هذا وعد من الله عز وجل، يغير حالك ويذهب عنك يعني ما أصابك من هذا الغم، بل ويجعل في قلبك إيمانا، وهذا أعظم شيء. المؤمن لا تؤثر فيه هذه الأشياء لأن قلبه معلق بالله تبارك، فيؤيدك الله عز وجل ويرزقك ويعطيك ويفعل بك ما تتمناه من الخير. ثم قال وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره، فإنها عمود الدين. قال لك من الأشياء التي ينبغي أن تعتني بها، ولا تترك هذه المصائب والابتلاءات تجعلك تغفل عنها. لأن الإنسان يكون مهموم يبدأ يضيع في الفرائض، مهموم ما يجيش المسجد، مهموم ما يصلي الصلاة في الوقت، مهموم ما يجيش، هذا خطأ. هذه المصائب مهما عظمت لا تشغلك عما خلقت من أجله، وهو عبادة الله، خاصة الصلاة. احذر أن تترك في أي حال من الأحوال، تحافظ على الصلاة بوضوئها وشروطها في وقتها مع الجماعة مهما كانت الأحوال. ولهذا الله عز وجل لما ذكر المشاكل الزوجية في القرآن الكريم مشاكل الطلاق وكذا. ثم في وسطها يقول لما بعد المشكلة الطلاق قال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ثم بعد ذلك عود رجع المشاكل الزوج قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية. عود رجع المشكلة الطلاق والمشاكل. ما هو سبب ذكر هذه الآية المحافظة على صلاة في وسط الآية تاع المشاكل تاع العائلة والأسرة؟ يقول محمد أمين الشنقيطي رحمه وعالم من علماء الإسلام سئل عن الأمر قال الله أعلم، الله أعلم ظهر له، قال أن لما كانت هذه المشاكل سبب للغفلة عن الصلاة في وقتها، كثرة المشاكل الزوجة والمشاكل الطلاق والمحاكم، قد يغفل الإنسان من يصلي صلاة، قال ذكره الله بها، احذر أن تنسى الصلاة في وقتها ولا تحافظ عليها ولو كنت في هذه المصائب. ولذلك هذه الابتلاءات احذر أن تضيع الصلاة، فإذا ضيعتها راك تزيد تغرق نفسك، لكن إذا رجعت لو صليت في الوقت هذا من أسباب فتح الخير عليه. قال ولتكن هجيرة، يعني ليكن ديدنه يكثر من هذا الأمر، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يكثر من هذا الذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قولها في اليوم 100 مرة 200 مرة 5000 مرة إذا استطعت، أكثر من هذا الدعاء، هذا فيه اعتراف بأنك ضعيف وأنه لا قوة لك ولا تستطيع أن تفعل شيء إلا بربك سبحانه وتعالى، لأن القوة بيده وحده لا شريك له. وهذا هو حقيقة تعلق العبد بربه، لأن إذا تعلقت بالله تعلق بشيء قوي، ما تخافش ما تطيحش، لأنك متعلق بشيء متين قوي. فلا حول ولا قوة، النبي صلى يقول أكثروا من لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر منها ويقولها ويعتقدها ويكون صادق بها، تستطيع أن ترفع الأثقال لما كنت قادر تحملها من قبل، تعطيك قوة عظيمة لأنك لجأت إلى الله. قال وتكابد بها الأهوال، المصائب اللي تقع لك تقدر تقاومها وما تسقطكش هذه المصائب لأنك مع الله تبارك وتعالى. قال وينال بها رفيع الأحوال، يعني الله يرفعك بها، بل يغرس الله عز وجل في الجنة نخلة كلما تذكر الله عز وجل كما جاء في الحديث. قال ولا يسأم من الدعاء والطلب، لا يسأم من الدعاء والطلب، تدعي كل وقت تدعي وابقى دعي إلى أن تموت، بلك تقول أني كثرت بالدعاء ونحبس، لا، كل ما رك تدعي رك في عبادة وتدي الأجر. إذا أعطاك الله عز وجل الأمر في الدنيا خير، إذا ما جاش هذا الأمر قدر الله ما يعطيه لكش، اعلم أنك تديت الحسنات على الدعاء، وهذاك الدعاء راح تلقاه يوم القيامة يعطيه لك الله، مخبالك هذاك الدعاء ليوم القيامة تكون محتاج له أكثر، لأن الله رحيم بك وأعلم بحالك منك، فقادر تدعي يا رب أعطيني هذه الحاجة في الدنيا الله ما يعطيها لكش، ليس لأنه ما حبش يعطيها لك أو ليس لأنه بخيل، تعالى الله، وإنما يعلم مصلحتك، يعلم أنك يوم القيامة تكون بحاجة ماسة أكثر من حاجتك في الدنيا، يخبي لك هذه الدعوة يوم القيامة، يوم القيامة تقال الجنة والنار، الله يعطيك هذه يستجيب لك الدعوة ثم يدخلك الجنة فتحمد الله. مثل الأب، ولله المثل الأعلى، الأب يجي لي ولدي يقول أعطيني 10,000 مثلا حيشري حاجة ما فيهاش فائدة، يقول الأب لا لا ما نعطي لك شراه، هو الأب ومخلي له هذه 10,000 باش يستعملها له في شيء أنفع له، يعرف مصلحته. هذا مثل بسيط حتى إنسان، فالله عز وجل أعلم بحالك، فقد يخبي لك هذه الدعوة يوم القيامة، فأنت ابقى ادعي ولا تتوقف عن الدعاء وما تكرهش من الدعاء وما تسأمش وما تملش. قال فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل، يعني ما هو الشط غير تقول يا رب يعطيني يعطيك في هذه اللحظة، لأن الله أعلم متى تصلح لك هذه الدعوة ومتى تنفعك، إما الآن ولا بعد آن ولا العام الجاي ولا بعد 10 سنوات ولا في القبر ولا يوم القيامة، الله هو يعلم هذا، أنت ادعيه فقط، أنت مخلص ومتيقن أنه يستجيب لك. ولذلك جاء في الحديث يعني يستجاب للعبد ما لم يستعجل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، هذا من تلبيس الشيطان، يجي لك الشيطان يقول لك عندك عام وانت تدعي ربي ما استجاب لك، بين انت منافق وبين انت في كذا، يبدأ يهسوس لك في الإيمان، في استدعيك الإيمان، فانت تقول خلاص ما زدتش انت، واللي يقول لك كثرت ما تحشمش انت، دائما تدعي تدعي تدعي تدعي، خلاص ما عطالكش ما عطالك، الشيطان يفعل بك هذا، مداخل الشيطان خطيرة، خطواته عظيمة. فعليك أن تبقى تدعو لأنك تعلم أن الدعاء عبادة، ترك تعبد الله شو هديك ره من عبادة الله وليس من عبادة الله ولي من عبادة الله لا أحد، عبد الله ودعي ولا دخل لك في الاستجابة. ولذلك كان عمر يقول إني لا أحمل هم الاستجابة ولكن أحمل هم الدعاء، أنا لازم ندعي الله دعاء صحيح بشروطه، أما الاستجابة فأمرها إلى الله، هو أعلم متى يستجيب لي وأنا لا أتدخل في هذا الأمر، فأنت أكثر ولا تتوقف عن الدعاء. قال وليعلم أن النصر مع الصبر، يعني النصر ما يجيكش بلا ما تصبر، لو كان وإنسان بلا ما يصبر يجيه النصر هكذا الناس قاعد يقولوا سواسية، لكن الله يبتلي عباده، ينظر من يصبر ومن يتسخط، وهذاك اللي يصبر سرعان ما الله أزول يفرج عنه يأتيه النصر. ولذلك قال نفسه واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب، يعني وقت يجي الفرج بعد ما يجي الكرب وتجي المصيبة وراها يجي الفرج، يعني هذه أسباب متعلقة ببعضها، كرب فرج صبر نصر وهكذا. الله هذه سنة الله زول في الكون، يبتليك مدة ثم يفرج عنك، يبتليك لترجع الله ثم يعطيك وهكذا. قال وأن مع العسر يسرا، وقال الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، قال نفسهم لن يغلب عسر يسرين، لأن اليسر إذا جاء منكر نكرة وإعيد فهو غير الأول، يسرا إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، اليسر الثاني ماشي هو الأول، يسر آخر يعني زوج يسر، ولكن إن مع العسر الأولى وإنما العسر يفتن، العسر جاب ألف ولم هو نفسه العسر واحد، ولذلك المعرفة إذا أعيدت كانت عين الأولى وإذا النكرة أعيدت كانت غير الأولى، فالنفس قال لن يغلب عسر يسرين، لذلك اليسر من الله كثير، ولذلك أعلم أن هذا العسر داك فيه سرآن ما يرفعه الله عز وجل عنك. قال ولم ينل أحد شيئا من جسيم الخير نبي فما دونه إلا بالصبر، يقول لك يعني ما كش واحد في هذا الكون نال الخير الكثير، سواء كان نبيا أو وليا أو عالما أو صالحا أو شهيدا أو صديقا، أي واحد ما كاش واحد فيهم نال الخير العظيم إلا بالصبر، كن ما تصبرش لن تنال شيئا. فهذه ثم قالوا الحمد لله رب العالمين، هذه الوصية أو هذا الجواب المختصر جمع في طياته الخير الكثير. فالوصية لهذا الأخ أن يلتزم بهذه الأشياء التي نصحنا بها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونسأل الله عز وجل أن يفرج عن هذا الأخ وعن سائر المسلمين إنه سميع المجيب. والله تعالى أعلى وأعلم، واستسمحكم على الإيقاظ.